ስማሜ እስማሜን ስማሜ ፍረፋይ ሚኖ ስማሜ ስማሜ ፍረፋይ ሚኖ ساقساقي انتريتي سقي خوحداني ورداري مكتان تمون ورعاشر خدياني ساقساقي انتريتي سقي خوحداني ورداري مكتان تمون ورعاشر خدياني ساقساقي تلقيك الحب نوري خطنا ويخستاري يلقيك وري اللي سمحي نسمحك سري ساقساقي قيل هنقر الحب كتني كي يسري Yeah. اسمامي اسمامي اسمامي